أيها المسلمون نعيش غدا وازدهارا إلى آيات بينات مباركة يتلوها علينا فضيلة وصال الشيخ السيد أحمد شريف القارئ بإذاعة التلفزيون والمقيم بطلع أحمد بن منصورة تليفون المنزل 21-10-105 تليفون المحمول 010-50-60-888 Thank you. وَاتَّقُوا اللَّهَ الله يستر عليك يا رب. سلام يا مولانا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله يستر عليك. ربنا يزيدك من فضلك، تكسر البلاوي يا رب. والله يحب المحسنين. Thank you. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة يا سلام على القراءة الحلوة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين ونعم أجر هذا هذا باب من هذا منكم شهداء

لقد سمعنا إلى آيات بينة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ السيد أحمد شريف القارئ بإذاعة التلفزيون والمقيم بقضاء مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-175 تليفون المحمول 010-50-60-878 وأما الإذاعة الصوتية لصاحب الحاج بسوق البلد بالجمالية والإنارة الكهربية إنارة أولاد الصياد والفراشة الكبرى لصاحب الحاج صالح الحسيني وأولاده بميت غراب